وجرأة نفوسهم من أمهات النجائب. وكلمها الأحجار والعنبر والحصى والحصى، وتكليم هذا النوع ليس برائبي برائبي برائبي. وحن له الجمع القديم تحزنا أذى لفاصل.